الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ذاكر قال البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان الحازي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول من إحدى بناته ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وهو فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول أن سمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قد ودفع إليه الصليب فإذا نفسه تبين ونفسه تقعقع كأنها في شن، فقالت عين النبي عينه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة من الله جعلها الله بين عباده في قلوب عباده. إنما يرحم الله بالعباد. الحكم إذ جاءه فأعادت الرسول تدعوه إلى ابنها في الموت. فلتصبر، فمرها فلتصبر. لياتينه ما اسمك؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري والله أعلم. سئل ابن المبارك عن الجماعة، الجماعة التي في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، قالوا من هم؟ قال الجماعة. سئل ابن المبارك عن الجماعة قال: محمد بن ميمون السكري، يعني أن هذا الرجل من كان على شاكلته فهو على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر مدحا رفيعا جدا. عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن سعيد بن جبير أبي محمد الوالبي قال فيه الإمام أحمد: قتله الحجاج ظلما وعدوانا والناس أحوج ما يكونون إليه وإلى علمه. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الكلام واضح، لأن البعض قد يستشكله، نغير في السياق حتى يفهم: ما أحد أصبر من الله، ما أحد أصبر من الله على أذى سمعه. فمن الله متعلق بأصبر، فالذي لا ينتبه لهذا الأمر يظن أنه متعلق بسمع، ولو تعلق بسمع معنى أن الأذى آتي من الله، وليس كذلك قطعا. فالمراد: ما أحد أصبر من الله على أذى سمعه، فافهم معنى هذا السياق: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقه، ثم يعافيهم ويرزقهم. قال الحافظ ابن حجر: تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات وصفة فعل. فالرزق فعل من أفعاله تعالى، فهو من صفات فعله، لأن رازقا يقتضي مرزوقا، يعني فالله يرزقه، والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق، وكل ما لم يكن ثم كان فهو محدث، والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق، ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق، بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين، وهكذا غفور قبل أن يوجد المذنبون، بمعنى أنه إذا وجد المذنبون وتابوا غفر لهم. والقوة من صفات الذات، وهي بمعنى القدرة، ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة، ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين. والمتين بمعنى القوي، وهو في اللغة الثابت الصحيح. وقال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى القدرة والقادر، هو الذي له القدرة الشاملة، والقدرة صفة له قائمة بذاته. والمقتدر هو التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء. وفي الحديث رد على من قال إنه قادر بنفسه لا بقدرة، لأن القوة بمعنى القدرة، وقد قال الله تعالى: ذو القوة. قال: وفي الحديث أصبر، ما أحد أصبر، أفعل تفضيل من الصبر، ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الصبور، ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى الحليم، والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة. والمراد بالأذى أذى رسله وصالح عباده. بل هؤلاء يؤذون الله، يؤذين ابن آدم، فدخلت الأشعرية. كيف؟ أي نعم، لكن ما أحد أصبر على أذى سمعه، هو سمع الأذى. من المتأذي؟ يقول: عباده الصالحون وأنبياؤه، هذا المراد. لكن الحديث الآخر: يؤذين ابن آدم، يؤذيني، يؤذين ابن آدم. نعم، هذا حديث أبي هريرة كما ذكرت عند البخاري: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله يؤذيني واضح في نسبة الأذية إلى الله أنه يتأذى. فعندما نقول إن الأذية يتأذى الصالحون والأنبياء، هذا خروج عن المعتقد السلفي. خيرا.